القبول هو القبول المقبول والصحيح القبول القبول ها. وإذا جاز وجود القبول وجب، وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يتدرج الشيخ الإسلام رحمه الله في رده على المخالفين، وكما رأيتم بدأ مع الكلابية الأشاعرة، ثم انتقل إلى المعتزلة، ثم إلى الجهمية، الآن يناقش الجهمية والقرامطة، لأن الغلاة هؤلاء نفات الأسماء والصفات، هذا يشمل الجهمية ويشمل القرامطة، لأن الجميع ينفون الأسماء والصفات. وبعد أن يناقش هذه الفرق كلها، سيجيب على شبهة هي شبهة القرامطة في الأساس، ولكن استدل بها بعض المتكلمين أيضا. والدرس يحتاج إلى تركيز مركز، لا يكفي فيه التركيز، فأرجو أن أول شيء لو نكون قريبين سيكون أحسن، أن عندي التفات يضرني. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان المخاطب من الغلاة نفات الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود العلي الحي العليم القدير. لازلنا في مسلسل التشبيه، هذا التشبيه أوصلهم إلى هذه المدارك، هذه المهالك. هذا السلف يقول: أتحاشى أن أقول أنه موجود، لأن حتى هذا يستلزم التشبيه. إذا قلت هو موجود يكون شبيها بالموجودات المخلوقة، إذا قلت هو حي يكون شبيها بالأحياء المخلوقة، وكذلك العليم والقدير. وهذه الأسماء هي حقيقة في مخلوقاته، حقيقة في مخلوقاته، فإطلاقها عليه مجاز، بمعنى لا يستحق أن تطلق عليه. لماذا؟ لأن إطلاقها عليه يستلزم التشبيه. هذه الأسماء الأصل فيها المخلوقات، فإذا أطلقت على الله عز وجل يكون شبيها بهم، لأنها لما جعلت للمخلوقات صاروا هم الأصل فيها، فإطلاقها عليه يجعله شبيها بمن هذه الأسماء له في الأساس، أليس كذلك؟ ولذلك يقول هذا العاقل، يقول: لا أطلق عليه أنه موجود ولا حي ولا، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، أنت الآن امتنعت عن إطلاق هذه الأسماء على الله عز وجل، هذا يدل على أنك تصفه بما يقابله، تقول مثلا ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، هل تكون قد أثنيت عليه يعني بهذه؟ كان هذا تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. لو شبهته بالموجودات على ما فيها كان أحسن من تشبيهه بالمعدومات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، طبعا هذا الفريق الأول كان ماذا؟ هذا الفريق كان ينفي، يمتنع عن الإثبات، لا يقول هو موجود ولا حي ولا، فيمتنع عن الإثبات، لأن الإثبات إثبات هذه الأسماء يقره في التشبيه مع المخلوقات الذين هم الأصل في هذه الأسماء. فقال أنا أنفي النفي والإثبات، فعلا ما ألزمتني به ليس بموجود، هذا تشبيه بالمعدومات، ما ألزمتني به أيضا أفر منه، لا أقول هو موجود ولا أقول هو غير موجود، لأنني إذا قلت موجود يكون شبيها بالموجودات، وإذا قلت هو غير موجود يكون شبيها بالمعدومات. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، سواء النقيضان سواء جمعتها أو رفعتها ممتنع. يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، فهذا فيه جمع النقيضين، أو لا موجودا ولا معدوما، هذا فيه رفع النقيضين. ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. أولا لا بد أن نعرف هذه المتقابلات والنسبة بين الأمرين. النسبة بين الأمرين إما أن يكون نسبة تماثل هذا مثل هذا، أو نسبة تخالف، هذا يختلف عن هذا. ونسبة المتخالفين تختلف، المتخالفان منها ما هو متناقضة، نسبة التخالف فيها يصل إلى نسبة التناقض، ومنها ما هو متضادان، ومنها ما هو متضايفان. وهناك قسم أضافه هؤلاء، هذا القسم سيكون محل نقاش، تقابل العدم والملك، تقابل العدم والملك. المتخالفان إذا كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فهما نقيضان. المتخالفان أو المختلفان، قلنا هناك متماثلان وهناك مختلفان أو متخالفان. المتخالفان إذا كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فهما نقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. بمعنى لا يمكن أن تقول هذا الشيء موجود ومعدوم، هذا فيه اجتماع النقيضين والنقيضان لا يجتمعان، ولا يجوز أن تقول ليس بموجود وليس بمعدوم، فيه رفع النقيضين، فلا بد أن يتصف بأحدهما، لا يرتفعان ولا يجتمعان. طبعا هذا الذي سيذكره شيخ الإسلام ذكره أيضا في موضعين لاحقين، سيأتي التفصيل فيه أكثر في القاعدة السابعة، وسيذكر هناك من الأدلة ما لم يذكرها هنا. وشيخ الإسلام ذكر هذه المسألة في كتب كثيرة من كتبه، و سبب ذكره أن القرامطة يستدلون بها، وللأسف يستدل بها الأشاعرة أيضا متأخرون. وكما عرفنا أن المسلسل التشبيه أوصلنا إلى هذا القرمطي، ها؟ والقرمطي أيضا عنده أدلة. القرمطي إذا قلنا له ترى نفيك للوجود، امتناعك عن إثبات الوجود له أو عدمه، هذا فيه رفع النقيضين وهذا لا يجوز، فسيذكر لنا هذه الشبهة. لا يلزمني هذا، هذا يلزمني لو كان التقابل تقابل السلب والإيجاب، أما هنا التقابل يختلف والمحل يختلف. أولا قلنا التقابل بين السلب والإيجاب، إذا كان أحدهما عدميا والآخر وجوديا فهذا التقابل يسمى تقابل السلب والإيجاب، وهذا يسمى المتناقضان، هذان المتقابلان يسمان إيش؟ يسميان إيش؟ المتناقضان. التقابل هنا بين السلب والإيجاب، هذا أولا. وهذان المتقابلان لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا يجتمعان واضح، لا يرتفعان، بل لا بد أن يتصف الشيء بأحدهما ما دام أنه موجود، لا بد أن يكون، أو إذا لم يكن موجود سيتصف بأنه غير موجود، إما موجود أو غير موجود، فلا بد أن يتصف بأحدهما، أو لا بد أن يطلق عليه أحدهما، هذا أدق. طيب إذا كان كلاهما وجوديين، إذا كان المتقابلان كلاهما وجوديين، وجوديين، فالتقابل هنا تقابل الضدين، كلاهما وجوديان، التقابل هنا تقابل إيش؟ الضدين، والضدان لا يجتمعان لأنهما وجوديان، هذا موجود وهذا موجود، يعني إما أن يكون هذا أو هذا لا يجتمعان، ولكن قد يرتفعان، قد يرتفعان، مثل البياض والسواد، لا يمكن أن يكون شيء واحد أبيض وأسود، ولكن قد يكون أصفر، لا يكون أبيض ولا أسود. إذن التقابل هنا تقابل أمرين وجوديين، واضح؟ الأول سلب وإيجاب، نفي وإثبات، وهنا تقابل أمرين وجوديين. المتخالفان إذا كان تعقل أحدهما متوقفا على تعقل الثاني يسميان متضايفين. ماذا؟ متضايفين، كالأبوة والبنوة. البنوة لا يمكن أن تتصورها ما لم تتصور الأبوة، وكذلك العكس، لتصور الأبوة لا بد أن تتصور البنوة حتى تعرف ما هو الأب، لا بد أن تعرف أن له ولد، وكذلك العكس، تصور أحدهما متوقف على تصور الثاني. هذان المتقابلان التقابل فيهما تقابل المتضايفين، واضح؟ هناك قسم آخر التقابل فيه، هذا القسم سيكون عليه التركيز. إلى الآن الأقسام واضحة، أليس كذلك؟ تقابل السلب والإيجاب، تقابل المتناقضين، تقابل أمرين وجوديين، تقابل الضدين، تقابل أمرين يتوقف تعقل أحدهما للآخر، تقابل متضايفين. التقابل الأخير الذي سيكون هو محور الكلام هنا، تقابل العدم والملك. العدم قد يظن أنه هو النفي، العدم هنا يختلف، العدم هذا الاصطلاح عندهم، العدم هو السلب أليس كذلك، هو النفي، لا هنا يختلف. أي تقابل العدم والملك أيضا تقابل بين، كما قلنا في الأول، بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي. إلى هنا هو مثل المتناقضين، تقابل بين أمرين أحدهما وجودي والآخر، زيد عليه شرط قيد، وهو أن هذا العدم قابل للوجود، هذا العدم قابل للوجود. فالتقابل إيش؟ تقابل العدم والملكة. الملكة معناها وجود، والعدم معناها إيش؟ نفي. فلو نغير العبارة، الملكة قلنا وجود والعدم عدم، يصح أن نقول فيها تقابل بين السلب والإيجاب، أليس كذلك؟ ولكن المصطلح يختلف، لأن العدم هنا عدم أما من شأنه أن يقبل الضد، واضح؟ العدم هو هنا هو عدم أو نفي أما من شأنه أن يقبل الاتصاف بالمقابل. الميت يطلق على من؟ على من يقبل الحياة، أليس كذلك؟ من يقبل الحياة يطلق عليه الميت، أما ما لا يقبل الحياة هذا لا يطلق عليه إيش؟ الميت، لأنه لا يقبل الحياة أصلا، واضح؟ أنا أتحدث على لساني، سيأتي الاعتراض على هذا. إذن عندهم هذا التقابل، تقابل بين أمرين أحدهما وجودي والثاني عدمي، ولكن العدم هو قابل للوجودي، واضح؟ على هذا هل يصح أن نطلق على هذا أنه ميت؟ لا. هل يصح أن نطلق عليه أنه أخرس؟ لا. نطلق عليه أنه أعمى؟ لا. ليش؟ إذن هذا يفقد شرطا مهما، وهو إيه؟ تقبل الضد، تقبل الضد. الخرس والعمى وكل هذه أضدادها هذا لا يقبلها، أليس كذلك؟ إذن هذا الذي أمامنا، هذا الجماد، إذا سلبت منه أحدهما لا يستلزم الاتصاف بالثاني، لأنه لا يقبل لا هذا ولا هذا، واضح؟ واضح؟ إذا قلت إذا لم أثبت له الحياة، هل يستلزم أن يتصف بالثاني؟ لا. إذا سلبت منه أحدهما هل يتصف بما يقابله؟ لا. واضح؟ هذه أصناف المتقابلات. الآن نأتي إلى شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين، طبعا نحن قلنا لهم، قلنا للقرامطة، هذا سبحان الله القرامطة يعني جنونهم لا يوصف، ترى هم زنادقة، أنا لا أردرهم، أنا أردرهم، هو كافر زنديق، بل هو كما ذكر شيخ الإسلام أكفر الكافرين، أكفر الكافرين. هذا الذي ينفي وجود الله عز وجل ويكتفي بذلك أشرف بكثير من هذا القبيل، لأنه يجعل وجود الله عز وجل مستحيلا تخيله، يسد الأبواب من كل جانب، لا يكتفي بالنفي بل يجعله أكثر المستحيلات استحالة. ولكن للأسف شبهته توجد في كتب الأشاعرة، إيش هذه الشبهة؟ هي شبهة القرمطي هذا، ولذلك ذكرها شيخ الإسلام هنا، ودائما يذكرها في مناقشته لهم، ولكنه يشير إلى أن الأشاعرة أيضا ظلوا في هذه الشبهة. الأومدي ذكرها، ذكرها وين؟ ذكرها لما، طبعا ذكرها في كتبه في أبكار الأفكار وأيضا في غاية المرام، لما ذكر دليل أهل السنة على إثبات السمع والبصر والكلام. سبقا ذكرنا الأدلة العقلية للأشاعرة، والأدلة العقلية قلنا هذه أدلة صحيحة، والخطأ هو الجعل، جعلها هي العمدة، أليس كذلك؟ من تلك الأدلة أن من يتصف بالحياة والقدرة والعلم إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر أو بأضدادها، ومن يتصف بأضدادها هو أنقص، ولذلك لا بد أن يتصف الله عز وجل بهذه الصفات لأنها كمال، أليس كذلك؟ ذكر هذا العامدي ثم أورد عليها هذه الشبهة ليبين أن هذا الدليل لا يسلم لنا، لا يسلم له. هؤلاء حتى لما يثبتون الحق يوردون عليه من الشبه، حتى أيضا يذكرون في مسألة لما يقولون عن الله عز وجل أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت، فيقال لهم إن هذا فيه إما جمع النقيدين أو رفع النقيدين، ورفع النقيدين مثل جمع النقيدين، كيف تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ كيف؟ يقولون لا، لا يلزمنا أننا إذا قلنا أنه إذا وصفنا بهذه المتقابلات لا يلزمنا النقص. ليش؟ لأن الله عز وجل أصلا لا يقبل الاتصاف بالصفة. شبه هذه، هل هذا الدليل هل يسلم للأشعري؟ لا يسلم، لا يسلم، لأنه يعني يثبت وجود الله عز وجل، بل يثبت له الأسماء، بل يثبت له بعض الصفات، فالشبهة لا تسلم له أبدا. مع ذلك أصحاب البدع والخرافات يتمسكون بكل، لعل هذا ينفع وهذا ينفع، حتى ولو كان جنونا مثل هذا، وإلا المفروض يترفعون عن مثل هذه الشبهات ما دام هذه شبهة القرمطي وبينك وبينه من ال لماذا تذكرها؟ الشيخ الإسلام يذكرها لأنهم هم ذكروا أن العامدي ذكر أن هذه الشبهة قوية، واستدل بها، وكما قلت ذكروها أيضا في مسألة العلو، ولذلك يذكر الشيخ الإسلام وذكرها في مواضع كثيرة. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين، نحن ماذا قلنا للقرمطي؟ قلنا له أنت نفيت النقيضين، ورفع النقيضين مثل جمع النقيضين، ماذا قال؟ إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان هنا يتقابلان تقابل العدم والملكة. الله تكتبون هنا جملة تحت هذه، فيجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما، حتى تكتمل الجملة تحت عبارة العدم والملكة تكتبون فيجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما. لا تقابل السلب والإجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. خلاصة كلامه أن رفع النقيضين أو نفي النقيضين يشترط له شرطان، يشترط له إيش؟ شرطان، شرط في المحل وشرط في التقابل. أما الشرط الذي في المحل أن يكون المحل قابلا للمتناقضين أو قابلا للمتقابلين، قابلا للوصفين المتقابلين. هذا شرط في إيش؟ في المحل. وشرط آخر في التقابل، أن يكون التقابل تقابل السلب والإيجاب. أما هنا في الحياة والموت والوجود والعدم، التقابل هنا تقابل العدم والملك، فلا يلزمني ما تلزمني به. واضح؟ إذن لابد أن يكون هناك شرطان حتى يلزمني إيش؟ رفع النقيضين. الشرط الأول، الشرطان هذان، شرط في التقابل وشرط في المحل. المحل لابد أن يكون قابلا للمتقابلين، والتقابل لابد أن يكون تقابل السلب والإيجاب. أي تقابل غير تقابل السلب والإيجاب لا يلزم فيه نفي النقيضين، حتى ولو نفينا المتقابلين، حتى ولو نفينا المتقابلين لا يلزم هناك رفع النقيضين. لماذا؟ لأن كما ذكرنا أقسام المتقابلات، هذا محصور في الصنف الأول من المتقابلين. واضح يا مشايخ؟ وبالتالي إذا لم أثبت لله عز وجل الحياة لا يلزمني أن أثبت له الموت أبد. إذا قلت هذا ليس بحي، هل يلزمني المقابل؟ لا، لأن المحل غير قابل لهما. وهنا في مسألتنا الله عز وجل غير قابل لهما. هذا القرمطي يقول بما أن الله عز وجل لا يقبل الاتصاف بأحدهما فلا يلزمني ما تلزمني به. أين وضعه سبحان الله؟ أين سيأتي التقابل بين الممتنعات؟ شيخ الإسلام سيقابل بين الممتنعات ليبين لنا أن هذا الخبيث اختار لله عز وجل ما هو أبعد المستحيلات. واضح؟ قيل لك أولا، طبعا أجاب عنه كما قلت بأجوبة كثيرة منها سيأتي هنا، منها طبعا كلام هذا القرمطي فيه أن الموجودات قسمان، قسم يقبل الاتصاف وقسم لا يقبل الاتصاف بشيء، وهذا القسم هو الجمادات، لا تقبل الاتصاف لا بالعلم ولا ما يقابله، لا ولا بالحياة ولا ما يقابلها، ولا بالسمع ولا مال. الموجودات عندهم على قسمين، ما يقبل الاتصاف إذا سلب عنه التقابل ماذا يكون؟ العدم والملك. ما لا يقبل الاتصاف التقابل ماذا يكون؟ السلب والإيجاب. واضح؟ أولا يقال لهم، من قال لكم أن يعني لا يقبل الاتصاف، لا يقبل العلم ولا ما يقابله، والحياة ولا ما يقابله؟ لأن هذا حكم حسب المشاهد، والله عز وجل يستطيع أن يقلب ويقلب هذا الميت، يستطيع أن يجعله ناطقا، أليس كذلك؟ عصا موسى عليه السلام ومعجزات الأنبياء هذه كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على الخوارق، والخوارق عبارة عن خرق السنن، السنن الكونية. الله عز وجل ربط المسببات بالأسباب، وهذا نعبر عنه إيش؟ بالسنن الكونية. السنن الكونية هي عبارة عن ربط المسببات بالأسباب. ولذلك نحن مطلوب منا أن نفعل الأسباب لنصل إلى المسببات، أليس كذلك؟ واحد جالس هنا ويريد إيش؟ أن يصل إلى هناك، كيف يا أخي؟ قوم واذهب إلى هناك حتى تصل، أليس كذلك؟ هذا السبب لتصل إلى المسبب، وهذه هي السنة الكونية. والمعجزات مبنية على خرقها، لأن هذه السنن هي من فعل الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي جعل في الأسباب هذه التأثيرات، أليس كذلك؟ وهو يسلبها متى ما شاء. فهذا التقسيم الذي ذكرته هو تقسيم يستبعد قدرة الله عز وجل، وهو تقسيم يستند على المشاهد المحض، فلا أقبل منك هذا التقسيم. ثانيا، ما يتعلق بالوجود والعدم، إيش رأيك يا قرمطي؟ إيش التقابل هنا؟ إيش التقابل؟ إيش بالنسبة للأشاعرة؟ التقابل في الوجود والعدم عندهم التقابل السلب والإيجاب، يقبلون لأنهم يثبتون وجود الله عز وجل. أما القرمطي فحتى هنا يقول التقابل هنا تقابل العدم والملكة. ولذلك هنا شيخ الإسلام يناقش القرمطي في الفقرة الأولى. الفقرة الأولى قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، إذن ليس تقابلهما تقابل العدم والملكة باتفاق العقلاء، ويلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. ما يتعلق بالوجود والعدم يقول شيخ الإسلام لا نطول فيها لأن العقلاء متفقون، منهم هؤلاء الذين أتعبون هؤلاء الأشاعرة كلهم يقولون أن التقابل في العدم والملأ في في في في في في بين الوجود والعدم تقابل السلب والإيجاب. فيرد على القرمطي ويقال ما ذكرته في الوجود والعدم وأن التقابل هنا تقابل العدم والملكة لا يسلم لك بذلك حتى أصحابك. أصحابك ليس هم ليسوا أصحابهم، ولكن في الاستدلال واضح. بقي إيش؟ بقيت الأمور الأخرى، لأنه يقول إذا لم أثبت له الحياة لا يلزمني أن أثبت له الموت، إذا لم أثبت له العلم لا يلزمني أن أثبت له لماذا؟ لأن المحل أصلا ليس قابلا لأحدهما، وثانيا لأن الحياة والموت وغيرها هذه تقابل العدم والملكة وليس تقابل السلب والإيجاب. وبالتالي ما دام التقابل تقابل العدم والملكة، وما دام أن المحل لا يقبل، لا يلزمني رفع النقيضين. لا يلزمني ماذا؟ رفع النقيضين. واضح؟ طيب، أما ما ذكرته، طبعا هذا الجواب، الجواب الأول على سبيل المنع والاعتراض، لا أسلم لك في الوجود والعدم، لا أسلم لك ولا يسلم لك حتى هؤلاء. أما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل أيضا لا أسلم لك. لماذا لا أسلم لك؟ لأن هذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشهور. أنت تستدل عليه باصطلاح اتفقت فيه مع أصحابك المتفلسف، اصطلحتم على شيء فجئتم وقلتم لا التقابل هنا كذا وكذا لذلك لا يلزمني. لا، هذا اصطلاحك الخاص، واصطلاحك هنا مصادم للغة وللشرع. كيف؟ المتفلسفة المشاعون هم أصحاب أرسطو، لأن أرسطو كان يدرسهم وهو يمشي في الأروقة، حوله تلاميذه يمشون معه، سموا المشاعون. اصطلحت عليه المتفلسفة المشاعون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. نحن بين أمرين، بين أمرين التقابل فيها تقابل بين السلب والإيجاب، سواء سميتها عدم وملكة أو سميتها كذا، لأن الجهل نفي وما يقابله العلم هو إثبات. أما تسميتك لها العدم والملكة ونفيك للسلب والإيجاب بينهما هذا خطأ، هذا اصطلاح خاص بك. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، الحقائق العقلية ينظر فيها إلى الحقيقة، أليس الجهل والعلم التقابل بينهما بين أحدهما إثبات والثاني نفي، أليس كذلك؟ شوف كيف هذا يلعب بالألفاظ، العدم يغاير بين العدم وبين إيش؟ وبين النفي وبين السم، كله نفي. أشترط في العدم أن يكون قابلا لك، سواء قابلا كان قابلا أو لم يكن قابلا، هناك نفي وإيجاب، هناك نفي وإثبات. وقد قال سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات، أطلق الموت على، لأن من من من من من معبوداتهم الأصنام، الله عز وجل أطلق عليها أنها إيش؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد وهي الأصنام سماها ميتا، وهذا مشهور في لغة العربي وغيره. إذن أنت تستدل باصطلاح خاص بك يصادم الشرع ويصادم اللغة. التقابل إذا كان بين أمرين أحدهما وجودي والثاني عدمي، حتى ولو كان هذا قابلا للوجود، تقابل بين السلب والإيجاب عند الناس، واضح؟ وقيل لك ثانيا، هذا الجواب الثاني. نعم خاص بهم، نعم خاص بهم ويستدلون به. وقيل لك ثانيا، هنا شيخ الإسلام سيقارن بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف في الفقرة الأولى. في الفقرة الأولى يقارن بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف، إيش رأيك؟ أيهما أكمل؟ ما يقبل الاتصاف أقل شيء، أليس كذلك؟ ما يقبل الاتصاف أكمل مما لا يقبل الاتصاف. الأعمى الذي يقبل الاتصاف أكمل من هذا الذي لا يقبل الاتصاف. نحن نمثل بهذا مع أنه نستفيد منه، ولكن للتوضيح، أليس كذلك؟ الأخرس الذي يقبل الاتصاف بالتكلم أكمل من هذا، أليس كذلك؟ إذن الفقرة الأولى فيها مقارنة بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف. لماذا نقارن؟ حتى نعرف أن الرجل اختار أسوأهما لرب العالمين، هذا أولا. في الفقرة الثانية يقابل بين ما لا يقبل الاتصاف. الفقرة الأولى المقارنة بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف. في الفقرة الثانية مقابلة بين ما لا يقبل الاتصاف. ما لا يقبل الاتصاف أيضا أنواع، المستحيلات أيضا أنواع. لماذا نخوض فيها؟ لنعرف أن هذا الخبيث اختار لرب العالمين أقربها إلى الامتناع والاستحالة، نظر في المستحيلات وتدبر فيها واختار لرب العالمين النوع الذي يستحيل تخيله، وهكذا ينزه، لا زال منزها هذا القرمطي. ذكرت لكم أن هذا أبو يعقوب السجستاني له كتاب مطبوع، كتبه الآن بدأت تطبع، سماه كتاب الافتخار. كتاب الافتخار، ما هي المسائل التي يفتخر بها القرامطة على غيره؟ كتاب الافتخار، يفتخرون علينا بمثل هذه. نعم. وقيل لك الفقرة هذه قلت لكم في المقارنة فيها بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل. المقارنة بين ما لا يقبل الاتصاف سيأتي، ستأتي. وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، أليس كذلك؟ واضح هذا. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. هذه مقارنة بين ما يقبل وبين ما لا يقبل. هذه المقارنة واضحة. المقارنة الثانية تحتاج إلى التركيز أكثر. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناع من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. في هذين السطرين ذكر الشيخ الإسلام مقارنة بين ثلاثة أنواع من المستحيلات. بين كم؟ ثلاثة من المستحيلات. اكتبوها عندكم. النوع الأول من المستحيلات نوع لا يقبل الوجود والعدم، لا يقبل الوجود والعدم. هناك مستحيل لا يقبل الوجود والعدم. النوع الثاني يقبل الوجود والعدم، يقبل الوجود والعدم. انتقلنا إلى شيء إيش؟ أقل شيء فيه كلمة يقبل، مع أنه مستحيل، يقبل الوجود والعدم. إلى هنا واضح، ولكن مع اجتماعهما، شوف كلام شيخ الإسلام، ومن اجتماع الوجود والعدم، يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما. هل يمكن أن يجتمع العدم؟ ها؟ ثاني، يقبل الوجود والعدم مع اجتماع الوجود والعدم، يمكن هذا؟ ما يمكن، أليس كذلك؟ ولكن كلمة يقبل. أما الأول لا يقبل، هذا النوع الثاني، يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما، مستحيل هذا. النوع الأخير يقبل الوجود والعدم مع نفيهما عنه. ها؟ يصير؟ مستحيل. ولكن أعظمها استحالة القسم الأول، لا يقبل. واضح؟ القسم الأول. وهذا الخبيث جعله من القسم الأول، لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم. نركز الآن. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم، هذا القسم الأول. هذا القسم الأول، القسم الأول من المستحيلات أعظم امتناع من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم. هذا القسم الثاني، يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما ونفيهما جميعا. هذا القسم الثالث، يقبل الوجود والعدم مع نفيهما عنه. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. القسم الذي اخترته لرب العالمين أعظم امتناعا وأقربها إلى الاستحالة بين هذه الأقسام الثلاثة. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك الذي لا يقبل أعظم امتناعا. فجعلت، ما الذي فعلته أنت يا قرمطي؟ فجعلت الوجود الواجب، وجود الله عز وجل وجود واجب، وجود واجب، ولذلك هم يقولون واجب الوجود، ونحن أيضا نطلقه على الله عز وجل من باب الإخبار. الوجود ينقسم إلى قسمين، واجب الوجود، وجود واجب الوجود، ووجود ممكن الوجود. وجود واجب الوجود هذا وجود أزلي، لا يحتاج إلى وجود آخر، جميع الموجودات محتاجة إليه في وجودها. هذا الوجود الواجب جعلته وجودا مستحيلا تخيله، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم جعلته أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهكذا يكون هذا ما شاء الله منزه وموحد ويفتخر أيضا. طبعا وجود هذا عند القرامطة ليس بعيدا كما قلنا مرارا، أولئك زنادقة وزندقتهم أعظم من زندقة اليهود والنصارى، وأي كفر تتخيله فكفره أعظم، ولكن ما الذي جعلك يعني تنقل عنه؟ الشبهة الذي عند القرمطي أيضا احتجت إليها أنت يا أشعري، هذا للأسف هذا الذي يؤسف أكثر. ولذلك هم في الوجود والعدم دائما يذكرون أن الوجود والعدم التقابل فيه تقابل السلب والإيجاب، أما بقية الصفات يقولون لا، التقابل هنا تقابل العدم والملك، ولذلك يمهدون الطريق حتى أقل شيء للجهم الذي يخالفهم. طبعا جمهورهم يستدلون بهذا الاستدلال، وهذا دليل الكمال، يستدلون بهذا الاستدلال ويقررونه، ولكن للأسف المتأخرون هؤلاء الذين تفلسفوا هم ذكرت لكم مثالا، أظن المآمدي ذكر لإثبات القدرة 10 أدلة، آخرها الدليل السمعي، وذكر أن الدليل السمعي لا يعتمد عليه في مثل هذه الله. والأدلة 9 أيضا شكك فيها كلها، فما الذي تستنتجه منهم؟ وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح بنفي النقيضين لا يستحي ويصرح الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهم، يقول تورعا لا أثبت واحدا منهما، لأن إثبات أحدهما فيه إشكال، يتورع ورع القرمطة. يقول شيخ الإسلام وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. أنت يا قرمطي لو تسكت وسكت، هذا السكوت يقول لا أثبت واحدا منه، هذا السكوت لا يقدم ولا يؤخر، وأحسن لك السكوت. وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، إنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. تسكت أحسن. واضح يا مشاهد؟ تفضل يا كلها مستحيلة، أليس كذلك؟ بس القسم الثاني والثالث فيها كلمة يقبل، مع أن ما بعده ينسفها، فهي نوعا ما مستحيل، بس في تصنيف المستحيلات أهون، كلها مستحيلة يعني. وإذا كان ما لا يقبل الوجود، هنا الشيخ الإسلام يريد تلك المقارنة التي بين المستحيلات، يريد تلك المقارنة ليرتب عليها أمرا آخر، وهذا الأمر الآخر سيبدأ من قوله وما جاز لواجب الوجود قابلا، قبلها إرادة لما سبق، واضح؟ وإذا كان ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا مما يقدر قبولهما مع نفيهما عنه، هذا إيش؟ القسم الثالث. فما يقدر لا يقبل الوجود ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب، هذا القسم الأول، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه، القسم الثالث. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقل شيء أقرب إلى الوجود والممكن، واضح؟ هذه إرادة. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. يقول شيخ الإسلام أنت نفيت عنه حتى الجواز وجعلته يعني أبعد المستحيلات، ها؟ ووصفته بأنقص ما يمكن، أقل شيء إجاله في الجائزات. ولكنك إذا جعلته في الجائزات كل ما يجوز لله عز وجل يجب له. لماذا؟ ما جاز لواجب الوجود قابلا، يعني ما جاز له، ما جاز له أن يقبل وجب له. ليش؟ لعدم توقف صفاته على غيره. نحن بالنسبة للمخلوقين يجوز لأحدنا أن يكون علامة، أليس كذلك؟ يجوز، ولكن هذا يتوقف على أن يهبها الله عز وجل له، ليس بيده، وإلا أتمنى أن أكون علامة، أليس كذلك؟ نحن نتمنى أمور هي ممكنة وموجودة، هناك من يتصف بها، أليس كذلك؟ أنا أتمنى أمور هي موجودة في كثير من الله. لماذا لا أتصف؟ لأنها تتوقف على غيري. الله عز وجل هو الذي يهب فلانا بهذا وفلانا بهذا، أليس كذلك؟ طيب، ما يجوز لي متوقف على غيري، فلذلك ما يجوز لي لا يلزم أن يكون متوفرا فيه، ولا يلزم أن أكون متصفا فيه، متصفا به. أما ما يجوز الله عز وجل، ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه؟ لذلك ما جاز له وجب له، لأنه ليس هناك ما يمنع. متى يجوز له؟ إذا كان من صفات الكمال، واضح؟ إذا كان من صفات الكمال يجوز له وبالتالي يجب له. يقول ما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، لأن صفات الله عز وجل لا تتوقف على غيره، أليس كذلك؟ مثل صفاتنا نحن. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول ليس المقبول، هو ذكر النسخة القبول هذا هو الصحيح، وإذا جاز وجود القبول وجب، واضح؟ إذا كان من قسم الجائزات يجب. لماذا؟ لم يكن جائزا إلا لأنه يليق به وبكماله وجلاله، وإلا لم يجوز له. ما دام جاز له يجب. لماذا؟ لأنه ليس هناك من يمنع اتصافه بها. وقد بسط هذا في موضع آخر، طبعا هذا الموضع الآخر سيأتي في القاعدة السابعة. وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجود. عموما هذه الشبهة يذكرها شيخ الإسلام في مسألة الكمال، ها؟ كل كمال للمخلوق جاز للخالق فهو أولى به، الكمال المطلق. الكمال ينقسم إلى قسمين، كمال مطلق وكمال نسبي. كمال النسبي مثلا بالنسبة للنوم لنا كمال، أليس كذلك؟ من يحرم النوم هذا لا يحرم إلا لمرض، وكذلك يعني أن تتزوج كمال، أليس كذلك؟ ولكن هذه كمالات نسبية. الكمالات المطلقة ما كانت في مخلوق فواهبها أولى. وهذه القاعدة مصادمة لهذه القاعدة، لذلك ذكرها شيخ الإسلام، ذكر هذه الشبهة في الأكملية، هي موجودة في الرسالة الأكملية، موجودة في المجلد السادس أظن في الفتاوى، وذكرها في دار التعارض، وذكرها في كتب كثيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوافقونهم هاي الجهمية، يوافقونهم ويقولون يعني لا يلزمنا أن نصفه بالمقابل. يعني هم الجهمية هل يصفونه بالحياة؟ لا يصفونه، فنحن نقول لهم إذا لم تصفوه بالحياة يلزمكم أن تصفوه بالموت. يقولون لا، لا يلزمنا، لأن هذا يلزم من؟ إذا كان قابلا، والله عز وجل ليس قابلا. ويلزم متى؟ إذا كان التقابل تقابل السلب والإجاب، وهنا التقابل تقابل أدم والملك. شيخ الله، الكمال هو المطلق، الكرم عند الإنسان، الكرم عند المخلوق، هذا يكون واجب لله عز وجل، صحيح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية الإنعام والإحسان، طبعا هذه كلها مراني أسمائي صفاتي. المسألة الثانية الأفعال، أفعال الله عز وجل. أهل السنة يقولون أن هذه الأفعال لا علة وحكمة، أن هذه الأفعال لابد أن تكون عن حكمة. السؤال، هل الحكمة هذه تقع لله أم للمخلوق أم لهم؟ الحكمة، هناك من الحكم ما هي ترجع إلى الخالق، ومنها ما هي ترجع إلى المخلوق. الله عز وجل يحب أن يعبد، هذه الحكمة ترجع إليه. والمخلوق إذا عبده له الجنة، هذه الحكمة ترجع للمخلوق. ولكن لا يلزم أن نعلم الحكم في كل شيء. الله عز وجل حكيم، من أسمائه الحكيم. الحكيم معناه من له الحكمة ومن له الحكم ومن له الإحكام. ولكن لا يلزم أن نعلم في كل شيء حكمة الله عز وجل فيه. لا يطلق أنه رفع النقيضين، ولا يلزم رفع النقيضين إلا إذا كان المحل قابلا لهما، وكان التقابل تقابل السلب والإيجاب.